بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. نعم، هذا الباب الأخير بالمقدمة، لأن بعده سيسرد مجمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد، وسيبدأ باعتقاد سفيان الثوري ومن بعده من العلماء. لكن هذا الفصل الأخير من المقدمة، وهو فصل خطير ومهم، ونسمع كثيرا في كتب السلف، ومع ذلك عند الاختبار ما ينتبه له كثير من الإخوان. أهل البدع ما يناظرون البتة، ما تناظرهم أبدا. المسترشد يعلم، هم اللي يريد الجدال ما يجادل. قال: المناظرة والمجادلة والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم الخبيثة المحدثة وآرائهم الخبيثة، كل هذا ممنوع منه المسلم إذا أراد أن يبقى في عصمة الله. إذا أراد أن يبقى تحت عصمة الله فليطبق هذه الشروط، وإذا أراد أن يتكل على نفسه وذكائه فلا يلوم إلا نفسه، لأنهم كلهم يقولون: من أراد البقاء تحت عصمة الله والقلوب بين أصبعين من أصابعه، من شاء أن يزيغ زاغه ومن شاء أن يقيم أقام، من أراد البقاء تحت عصمة الله فليطبق هذه الشروط: لا يناظر ولا يجادل ولا يكالم ولا يستمع ولا يدخل مواقعهم الآن في نفس حكمها أو تغريداتهم أو أي شيء، لهم طريق ولك طريق آخر. وأكثر السلف كما ستسمعون بعض أقوالهم، وقبل ذلك الآيات والحديث تدل على هذا. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقري قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري. هذا أيضا أصل، كثرة السؤال، كثرة الاختلاف، كثرة الجدال، هذه علامة شر. يقول: ذروني ما تركتكم، اشتغل بالعمل. ترى من اشتغل بالعمل أغلق عنه باب الجدل. إذا أردت أن يسلم قلبك أنت وتبتعد عن المرض هذا، اشتغل بالعمل، عمل دينك وعمل دنياك اللي لابد منه اشتغل، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإنك إذا فرغت وما عملت ينفتح لك مثل هذا. ولذلك هذا من آثار الترف، ما يعملون، تفتحت عليهم الدنيا، مكفيين في دنياهم وما يعملون في دينهم، فلذلك يتجادلون في المنتديات في التغريدات، يتجادلون تذهب أعمارهم هم في جدل في خصومات، ثم أدى بهم الجدل إلى حرية الرأي وحرية الفكر، وكل واحد يسمع قوله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذن هذه علامة قوم كانوا على هدى. إذا رأيت ناس يتجادلون فاعرف أنها علامة قوم كانوا على هدى ثم تركوا، فعوضوا من هذا الهدى بالجدل. نعم. أخبرنا الحسن بن علي بن زنجوية القطان القزويني بالري قال: حدثنا سليمان بن يزيد المعدل قال: حدثنا علي معدل حسن الله لك سليمان بن يزيد المعدل قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني قال: حدثنا خالي عبد الله بن أبي غسان قال: حدثنا عرفة بن إسماعيل عن أبي إسحاق المصيصي عن أبي العوام عن قتادة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. المجادلة ليست دائما بين طرفين، وإنما المجادلة مأخوذة من إيش؟ ها؟ جدل الحبل، ويسمى الأجدل، وكذلك القيد. والمرأة إذا كان تجد القرونها ويسمونها جدائل. فالمجادلة هي الشخص اللي يجدل كلامه ويلويه ويزينه ويضبطه، هذا يسمى جادلة، جادل عن قوله حتى لو لم يكن عنده طرف ثاني، وخاصة إذا استخدم الحق في موطن غير موطنه يقال هذا شخص يجادل. وأوضح شيء يبين لك معنى الجدل استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بآية الكهف على علي، فإن علي رضي الله عنه قال كلام حق لكن في غير موطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قوموا صلوا في الليل، قوموا صلوا، وإيش قال علي؟ قال أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يقيمنا أقامنا وإن شاء أن ينيمنا أنامنا. كلام حق، لكن ليس هذا كالآذ وقت الوقت الآن أنك تقول سمعنا وطعنا، أو تقول الله يتوب علينا، أو تقول لأن يقول لك يأمرك بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الباب، ما جادل علي أبدا ولا رد عليه، إلا أن علي رضي الله عنه قال سمعت وهو مولي يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدل. ولذلك حتى الإنسان إذا أمرت بخير حتى في غير البدع، إذا أمرت بخير وقام يجيب لك مثل كذا كلام حق في غير مكانه، أو يفتح معك باب افعل كفعله عليه الصلاة والسلام، أعطى ظهرك وقل وكان الإنسان أكثر شيء جدل، اقطع الباب من أصله. فإذن الجدال ليس دائما بين طرفين، الجدال هو مثل جدل الشعر أو مثل جدل الحبل، الشخص اللي يلوي كلامه وزينه أو يستخدم الحق في غير مكانه يقال هذا جادل عن قوله. ولذلك قتادة فسر من يجادل في الله بغير علم يعني يدعو إلى بدعته. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. شوف الأمم قبلنا هلكت بمثل هذا. طيب شوف حتى القرآن نفسه وحتى مذاكرة القرآن قد تكون بشكل مذموم، المذاكرة مذاكرة القرآن أو تدبره أو التفكر فيه قد تكون بطريقة مذموم، وهو أن يجعل القرآن مجال جذب وشد، ألم يقل الله كذا، ألم يقل الله كذا، ويضرب بعض ببعض، هذا الهلاك الأكبر، هذا يورث القلوب الشك ويضعف الاعتماد على القرآن ويفتح باب الشبهات. الشيطان حاضر في اللحظة هذه، هو بعد يذكرك يقولك لا شوف الآية هذه شوف الآية هذه، يبغاك أصلا تزيغ. فلذلك القرآن ما يقال بهكذا ولا الحديث ولا يضرب بعض ببعض، وإنما يقال آمنا به كله من عند ربنا، هذا المسار وهذا المسار ويتلتقي كله لأن مصدرها واحد وهو من عند الله عز وجل. كأنما فقئ في وجه حب الرمان من شدة الغضب وقال بهذا هلكت الأمم قبلك، الآن نجلس ونضرب القرآن بعض ببعض أو نستخدم الآيات في غير موطنها دائما عند الجدل هذا، قاتل الله الجدل. الجدل هذا أخبث شيء لأن ساعة استخفاف وساعة استفزاز وساعة يبتغي الشيطان زلته. وكم شخص لو سجلت جداله أثناء دفاعه عن قوله ثم سمعته بعد ما يهدأ لا يعني تألم من كلامه هو واستقذر كلامه لأنه في حالة أعوذ بالله حالة استخفاف واستفزاز، ودك ما يقطع الجدل كله. فالآيات ما تستخدم هكذا. ومن الجدل أن تستخدم القرآن في وقت يعني احتجاج على غيرك، مثل ما قلنا كثيرا يتجادل مثلا حضري وبدوي ويقول الآخر الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يقول الثاني مردوا عن النفاق، يجعلون القرآن يتجاذبون بينهم فيهون عندهم القرآن، أو مثلا البدوي يبغض القرآن لأجل هذه الآية، أو الحضري يبغض القرآن لأجل هذه الآية. ما أنزل القرآن هكذا، بهذا ظلت الأمم قبلكم، ولا يجوز وينبغي الشدة في هذا، شدة في الإنكار. أو رجل مع زوجته وبعدين إذا أراد كذا قال أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيكم أنتم ناقصات عقل ودين وكذا وأنتم كذا وأكثر أهل النار. مو بهذا وقت أنت الآن تستخدم الوحي سلاح في غير وقت، وأنت الآن تبعثهم على الكراهة، أعوذ بالله، على الردة. إذا كرهوا شيء مما جاء برسول يرتدون، وأنت السبب. ما يستخدم هكذا. وعلى هذا قس دائما. ومنه أيضا استخدام الآيات في موطن هزل، مثل اللي يعني كل ما جاءه موقف في الدنيا قالوا كذا وقالوا كذا، كثير كلامهم أعوذ بالله وقبيح. يعني حتى جئت على قدر يا موسى، يعني أنك تجعل القرآن أمثال أو تجعلها مواقف، ما يصلح هذا كلام الله عز وجل. هذا كله داخل في هلاك من قبلنا. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يوسف السجستاني قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عمرو بن علي بن مقدم حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر. في حديث محمد بن عبيد مراء وش عندكم في حديث عمرو بن علي مراي نفسه يعني مراي يعني العرب احيانا تسهل واحيانا تهمز وبعض العرب ما يحب الهمز حتى في القراءات مراي في القران كفر قد يكون كفر اكبر او اصغر على حسب عاد نوع المراء لكن قد يكون اكبر او اصغر والاكبر الاصغر يؤدي الاكبر اياكم والمراء في القرآن إما تدبره يزيدك إيمان فإذا اختلفت قلوبكم فقوموا إذا اختلفت قلوبكم في القرآن قوموا مباشرة اقطع المجلس. ومثل أيضا الآن اللي يعسفون الآيات على الإعجاز العلمي اللي يقولون هذا داخل فيه أيضا إذا الآية ميب واضحة في هذا الأمر ما يجوز عسفه لأن النظريات العلمية تختلف والقرآن ثابت فربما قالوا القرآن يخالف العلم يجعلون هذا علم أو العكس أو حتى العكس يعني يجي شيء ثابت ويقولون لا القرآن يرده مفروض القرآن يبقى بعيد عن هذا لين يعني يصير شيء ثابت يقيني مثلا صعود القمر يقولون القرآن يمنعه ومنهم الشنقيطي في تفسيره يقول القرآن يمنع ذلك وذكر آيات ظاهرها يدل على هذا لكن لا ينبغي الاستعجال لين يصير شيء يقيني وقال إن الله عز وجل قال إن القمر في السماوات وإن السماوات محفوظة ويعني جاب آيات إن القمر في السماء جعل القمر فيهن يعني في السماوات سبع نورا وجعل الشمس سراجا وقول السلف إن القمر في الفلك الأول والشمس في الفلك الرابع يعني في السماوات وأمثال هذا بعدين قال إذا كان هو في السماء إذا لا أحد يصل إليه لأن السماء محفوظة بالشهب ومحفوظة وكذا وذكر أشياء كلام الظاهر معه لكن لا ينبغي الاستعجال لا في النفي ولا في الإثبات وينبغي القرآن يصير بعيد إلين تتحول النظرية إلى يقين شيء محسوس مثلا ركوب الطائرات كان نظرية كان خيال الآن لا ما حد يقول للناس ما تركب الجو صار شيء يلمس ويشم وينظر إليه ويسمع كل شيء خلاص هذا الآن تعدى مرحلة التكذيب أما غير كذا ما دام في مرحلة الأخذ والعطاء لا ينبغي تسليط القرآن لا في نفيه ولا في إثبات ترك القرآن في معزل عنه القرآن أصلا جاء كتاب هداية للآخرة ليس كتاب دنيا أو إعجاز أو غير ذلك يعني اللي يقولون الآن. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران عن أبي حازم عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وثلاثة ثلاث أحسن الله عليك إياكم وثلاث زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم. هذا يروى مرفوع موقوف على عثمان على معاذ ومعاذ حسبك به إياكم وثلاث وبعدين جاب علاجها كل واحدة وعلاجها لكن الثلاث هذه الموت تقتل دينك تقتل الدين نفسه تقتل إيمانك أنت الأولى زلة عالم شوف عالم لكن زل عالم حقيقي هذا مو بكذاب لكن زل والثانية جدال منافق بالقرآن منافق هذا عالم سوء مع شهادات عضو هيئة كبار علماء كبير صغير داعية هو عالم سوء يجادلك بالقرآن. والثالثة دنيا تقطع ناقكم وتأكل إيمانكم تشوف لها والهلع وذهاب الأعمار فيها. معاذ يقول الثلاث هذه ويروى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث هذه الموت دائما انتبه له ترى تأخذ دينك منك زلة عالم أي عالم كان من أبو بكر وعمر وانت جاي رضي الله عنهم وجدال منافق بالقرآن أي منافق كان من المبتدع الأولين والمنافقين إلى وقتنا ودنيا تقطع عناقكم تدق العنق هذا خلاص يصير ما فيه. طيب وش العلاج؟ نعم فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم. نعم العالم إذا زل لك أو شيء أثبت أن عالم سني صاحب وحي معروف بالصدق معروف بالأمانة مثل محمد عبد الوهاب مثل أحمد بن حنبل مثل مالك مثل أئمة الإسلام. طيب هذا أثبت الآن عالم وأثبت أنه زل يمكنها مسألة اجتهادية وش دريك أنه زل يمكنها مسألة أصلا اجتهادية اختلف فيها الصحابة وأنت ما تدري أنت متربي على قول وتظنه الوحيد والرجل ماخذ بقول صحابة آخرين. فإذا أثبت أمرين أثبت أنه عالم وأثبت أنه زل والزلة غير البدعة لأن إذا كان مبتدع يطلع عن كونه عالم. الزلة هي التي ذكرناها مرة في المقال اللي تشبه المسائل الخفية المستشنعة. المسائل الخفية هذه المستشنعة هي في مرتبة بين الاجتهادية وبين البدع ليست بدع وليست اجتهادية. لو كانت اجتهادية ما ينكر فيها ولو كانت بدع ما تعاملوا معه بالأناه كما قال هنا مثل ما يروى عن ابن عباس في المتعة ما يروى عن ابن عباس في الصرف ما يروى عن فلان ما يروى عن فلان من الصحابة أو العلماء الأتقياء الأبرار اللي عندهم زلة والزلة هذه ليست بدعة وليست اجتهادية لكنها مسائل خفيت عليه واستشنعتها الأمة ولذلك أنكر عليه على ابن عباس وغيره رضي الله عنهم. نحن نمثل بالصحابة مع أنهم أجل هذه الأمة وبرهم قلوبا حتى لا يبقى عندك هيبة من أي شخص آخر مدام من تحت الصحابة مدام كنت قلت الصحابة يجي عندهم زلة ولا يكون عندهم بدعة الصحابة لا يكون عندهم بدعة لكن يجي عندهم مسائل خفية. طيب إذن الآن أثبتت أن عالم وأثبتت أن زل عندك أمرين أيضا إذن عندك أمرين وأمرين وأمرين إثبات أن عالم وإثبات أن زلة والزلة بين أمرين بين البدع وبين المسائل الاجتهادية والعلاج أمرين. أول شيء لا تقلد دينك قول ابن عباس على العين والرأس حبيبنا وأحب لنا من آبائنا وأنفسنا لكن قوله في متعة النساء مع أنه رجع عنه لكن قبل الرجوع وقوله في الربا الفضل لا أقلد الدين لأن ابن عباس نفسه هو اللي قال في متعة الحج يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن لا تقلدوه دينكم. الثانية لا تقطع منه أناتك يعني تأنى به لا تيأس منه سإنه سيراجع ولذلك معاذ في أثر الطويل وسيأتي فسر قال إنه إذا بان الحق سيرجع ورجع ابن عباس وكل عالم يظن به رجوع إن شاء الله إنه يرجع لكن لا تقطع منه أناتك ولا تقلد دينك. والثالثة أيضا الثالثة بالنسبة لهذا ويحذر من قوله يحذر من قوله لأن أهم شيء حفظ الدين أهم شيء حفظ الدين والعقوبات في الدنيا مرادها الردع فقط لحفظ الدين فيقال لا القول هذا زلة القول هذا يطرح القول هذا يترك كما قال الشيخ إسحاق حفيد الشيخ محمد الوهاب لما قالوا ابن عبد الوهاب قال في عذر المشركين في أول أمر وكذا قال أنتم لا تكونوا مثل الذباب اللي يقع على القذى أو على العذرة أو على الجرح اتركوه هذا كأنه ما قال هو بشر قال في أول أمر اتركوه دعوكم من هذا الكلام لكن عندكم كل رسائل محكمة مثل هذا. إذن لا تقلد دينك ولا تقطع منه أناتك فإنه سيراجع واحذر من قوله وحذر منه يقول هذه مسألة مستشنعة. نعم وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق فما عرفتم فخذوه وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. إيه الثاني جدال المنافق بالقرآن. المنافق هذا يمكن يأتيك في صورة ليبرالي، في صورة علماني، في صورة شيخ، في صورة داعية، في صورة أي صورة كانت، لأن الشيطان يشكلهم على شكل صور. الشيطان ما عنده مشكلة أن يصير شيخ وملتحي وطالب علم وداعي، أهم شيء أنه يخرب الدين، ما عنده مشكلة، فأنت تصير حصيف. ولذلك معاذ نفسه في أثر الطويل قال أن المنافق قد يقول كلمة الحق والحكيم قد يزل، لكن الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة، فأنت يكون عندك فراسة، يكون عندك فراسة في معرفة الحق بغض النظر عن قائله، ومعرفة الباطل بغض النظر عن قائله. إذا الله وفق في هذه الفراسة فإنه يخف تأثير البشر عليك. هذا مراد معاذ، أنك أنت الآن تقبل الباطل لوهج قائله، يا أخي هذا قال ابن تيمية، هذا قال ابن عبد الوهاب، يكبر عندك القائل فيمر الباطل عليك بسبب ضخامة القائل. وأحيانا ترد الحق لعدم شهرة قائله، حق واضح لكن يا أخي من قال بهذا، من سبق إلى هذا، شفت كيف؟ فقال معاذ ليكن عندكم فراسة أن تعرف الحق بغض النظر عن قائلكم سام، وتعرف الباطل بغض النظر عن قائله، كن عندك فراسة. وقالك ترى الحق عليه نور، أنت إذا كنت صادق وتفرس ترى الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة، والحكيم قد يقول باطل والمنافق قد يقول كلمة حق. طيب هذا واحد. قال هنا وإذا جادلكم بالقرآن، وترى أخطر شيء ليس جدال الليبراليين الآن، إذا جاءوا في الحجاب ولا شيء يجادلون بالقرآن بشبهات القرآن، لكن هذا أصلا الأمة قادرتهم هذولا، ما حد يحبهم يعني، لكن المشكلة اللي يجيك باسم الدين ويجادلك بالقرآن. قال معاذ فإن للقرآن منار كمنار الطريق. شوف التوصيف، يعني الآن اللي في مهلكة أو في مكان صحراء وقالوا له ترى شوف في طريق بري يوصل من بلد هذا إلى بلد هذا، لكن حاطين عليه منارات كل 5 كيلو، وهذا موجود الآن في الطرق عندنا في المملكة، الطرق البرية قبل الزفلت يحطون علامات، خاصة إذا اشتدت الهلكة يصير رمل ولا مهالك، يحطون كل 3 كيلو بحيث أنك أنت عند العلامة هذه تشوف العلامة هذيك تلزمها، تشوف العلامة الأخرى وتلزمها لين تصل، إذا أنت وخرت على العلامات هذه تهلك. فقال معاذ القرآن ترى له منار كمنار الطريق، يعني له أم الكتاب محكمات، في شيء واضح في القرآن أم الكتاب. الله إيش قال؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأنت أي شيء يشكل عليك في القرآن قال ما أنكرتم ردوه إلى عالمه، إلى العالم الراسخ، وما عرفتم فخذوه. فمثلا يجيك واحد يقول الله عز وجل صحح دين اليهود والنصارى، تقول كيف؟ يقول لك الله قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، هم يقولون آمنوا مؤمنين بالله واليوم الآخر، مو بلازم نؤمن بمحمد، آمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فيه منهم من يعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا محزن. قال لك يا أخي هذا يدل على أن اليهودي أو النصراني اللي مؤمن بالله مو بملحد ومؤمن بالآخرة بالبعث بعد الموت ويعمل الصالحات إنه رجال خير، وحتى لو قال وموحد لكن مو بلازم يدخل في الإسلام الخاص. هذا الآن شبهة والقرآن ظاهر كذا. فتقول إذا أنت ما عرفت الجواب تقول أنا عندي منار كمنار الطريق، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، يعني تأتي بالأشياء الواضحة وتقول هذا نرده لعالمه نشوف تفسيره نسأل عنه، وبذلك تسلم. واللي ترى ها الله عز وجل جعل فيه آيات ليظهر اللي في قلب الزين. ولو قالك واحد على مذهب الخوارج قال إن الله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وش تبيع؟ معصية وخلود أبدي، معناه إن أي عاصي يخلد في الأبد في النار، معناه يكفر، من الخالدين أبدا في النار؟ وبنص القرآن يجيب لك آيات فيها ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يقول وش تبيع؟ ترد القرآن؟ هذا طريقته. فأنت الآن أنكرت هذه الآية وقلت ما بأنكرتها، يعني أنكرت المعنى اللي أراده، وقلت كيف هذه معصية وفيها خلود أبدي؟ طيب وين آيات الشفاعة وحديث الشفاعة والآيات؟ قف، وقل القرآن له منار كمنار الطريق، هذه بتوديني في مهلكة، هذه علامة خارجية، أنا بمسك الجادة هذه إلين يأتيني من يفسر لي الآية هذه. وعلى هذا قس كل وبشركم إن المتشابه هذا قليل، لأن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لماذا؟ ليطلع اللي في قلب زير، لازم يطلع الأضغان هذه، لازم تطلع، يطلع اللي في قلب زير. وما أنكرتم فردوه إلى عالمه، تنتبه لهذه الطريقة، هذه خطيرة جدا، ولا تراك تضل، اللي ظلوا بالقرآن يظلون. والخوارج ايش قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرؤون القرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم، وكل أهل الأهواء خوارج. طيب الثالثة، وأما دنيا تقطع أعناقكم فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. هذا علاجها الموت. الثالث الدنيا اللي تقطع أعناقكم، تأكل أعماركم، تأكل قلوبكم، تأكل نفسياتكم، تأكل أجسادكم، هلع هلع هلع إلى ما لا حد، وكل مرحلة تقول لا أبغى. والدنيا ترى ليست مال فقط، مال وشهرة وجاء ومنصب وإشارة بالبنان وكل شيء. فقال من جعل الله في قلبه الغناء فهو الغني، من جعل الله في قلبه القناعة فهو القنوع، ومن اللي ما في قلبه غناء ما يغني شيء، مثل يشرب ماء البحر ما يغني شيء. ولذلك أكثر الناس حظ اللي ما نال من الدنيا شيء، كما سنأخذ الآن في أبي داود، حتى المجاهدين إذا سلموا وغنموا راح ثلثين أجر، مجاهد في سبيل الله لكن سلم وجاب الغنيمة راح ثلثين الأجر. فأفضل الناس اللي سالم الغني الخفي التقي. في واحد من السلف بيمر معنا إن شاء الله يمكن في بني الدنيا، شافوه بعد موته في المنام، قالوا بشر، قال الحمد لله أبشركم عدت وجدنا ربا غفورا إلا الأحراض، هذولا لا زالوا يحاسبون أمرهم شديد. قالوا له من الأحراض؟ قال لي إشار لهم بالبنان، اللي لا مر في مجلس ولا مسجد ولا في طريق ولا في جامعة وشي، قالوا فلان، لو بس إشارة واحد وأصبعه معناه أن هذا مشهور فلان. هذول يقول طول حسابه، لأن هذا بيطول حسابه هذا. فأغبط الناس اللي ما يعرف ولا يعرف، العبد التقي الخفي اللي يعبد ربه وجيه في السماء وخاف على أهل الأرض، هذا اللي تغبط. ولذلك الإمام أحمد كان يقول ما أغبط أحد إلا على اللي ما ابتلي بالشهرة، ما أغبط أحد إلا على اللي ما ابتلي بالشهرة. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زليع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل أمركم، ويكره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال مثل الجدل الآن عاد الإنترنت كله قيل وقال، الله يكرهها لكم، الله سبحانه وتعالى يكرهها لكم، قيل وقال. وأكثر الناس اليوم لو تشوف بضاعته، وش بضاعته في الأخبار وفي التحليلات، وش بضاعته؟ قيل وقال، مع أنه بئس مطية القوم زعموا، بئس المطية. وقال عبد الرحمن المهدي لن يسود رجل قط ولن يجعله الله إماما قط إذا كان يحدث بكل ما سمع أو بكل ما قرأ. الشخص اللي ما عنده مصفاه لن يكون إماما قط، اللي كل ما لقى شيء يحدث به خير وشر، ما عنده شيء يعني يميز. أكثر السلف يقولون نكتب كل ما سمعنا الكتابة، ثم يحدثون ببعض ما سمع، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. وإضاعة المال وكثرة السؤال. وأما اللي يرضاه لكم أن تعبدوه، ترى هذا الأول، الأمور الثلاثة الأولى هي اللي تعالج الثلاثة الأخيرات. إذا عبدت لا تشرك به شيئا، وكان قلبك نظيف على الجماعة وعلى ولاة الأمور، بإذن الله يحفظك الله من اللي بعده. نعم.